الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأنهينا الكلام على سورة التوبة، ونستهل إن شاء الله تعالى الكلام على سورة يونس. سورة يونس هكذا وردت تسميتها في جميع المصاحف، وأيضا في كتب السنة وكتب التفسير. ما وجه تسميتها بسورة يونس؟ لعل وجه ذلك كما قال بعض العلماء أنها ذكرت ميزة، أو جاء فيها ذكر ميزة وخصيصة لقوم يونس، وأنهم لما آمنوا أنجاهم الله جل وعلا ومتعهم إلى حين، كما قال عز وجل في آخر سورة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فجاء به ذكر هذا الأمر الذي يخص ويميز قرية يونس عليه الصلاة والسلام. وإن كان الكلام على قصة يونس قد ورد مفصلا أكثر في سورة الصافات، وإن يونس لمن المرسلين إلى آخر الآيات، وذكر أيضا مع النداء الذي نادى به ربه جل وعلا في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فذكره جاء مفصلا في سورة الصفات، ولكن سميت الصفات بالصفات افتتاحها بذلك: والصافات صفا، أي الملائكة في اصطفافها. أما هنا فسميت بسورة يونس لعله لأجل هذه الخصيصة التي ميزت بها قرية يونس، وقيل لعله أو لأجل افتتاحها بسبب الحروف المقطعة ألف لام راء، وهذه حروف سور أربعة جاءت متتالية مفتتحة بهذا بهذه الحروف: يونس، وبعدها سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم الرعد وإبراهيم، ومن بعدها سورة الحجر. فهي ست سور مفتتحة بألف لام راء، فميزت بأن ألف لام راء التي يذكر فيها يونس، بخلاف الأخرى ألف لام راء فإنها ميزت بذكر هود فيها، لأن في ذكر هود في سورة هود في قصته التي هي تتناول بعض بضعة الأسطر جاء ذكر اسم هود كم مرة؟ أربع مرات في قصة هود في سورة هود. وسورة يوسف خصت بذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، وسورة الرعد فيها ذكر أمر الرعد أيضا، وأيضا سورة إبراهيم وسورة الحجر فيها ذكر أيضا الحجر وأصحاب الحجر. هذه سورة يونس. وعدد آياتها 9 آيات بعد 100، 9 آيات ومئة في عد أكثر أهل الأمصار، في العد المدني الأول والثاني، وفي العد المكي، وفي عد أيضا كذلك غيره، إلا العد الشامي أهل الشام، فهؤلاء عدوا عدد الآيات 10 و100، 10 و100، والباقون العد عندهم 9 و100، وهي سورة مكية في قول جمهور أهل التفسير بالاتفاق، سورة مكية، واستثني منها بضع آيات، قيل آيتان منها مكيتان مدنيتان، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المشركين. وقيل أيضا قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، هذه أيضا مدنية، لكن القاعدة العامة التي ذكرها أهل العلم وأيضا رجحها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا قيل في السورة إنها سورة مكية فينبغي أن يكون هذا الوصف لها في جميع آياتها ولا يستثنى إلا بالدليل. وأيضا إذا قيل هذه سورة مدنية فجميع آياتها مدنية، أي نازل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى منها آية أو أكثر إلا بالدليل، أن يثبت الدليل كون هذه الآية أو هاتان الآيتان نزلتا يعني على خلاف ما عليه وصف السورة. فالسورة مكية فنزولها قبل الهجرة. قالوا قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه وأيضا ومنهم من يؤمن به، هذا مدني، فلابد من دليل صريح أن ذلك كان نزوله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله اقتصر هنا على قوله مكية ولم يستثني منها شيئا. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من آية القرآن الكريم، البسملة آية من القرآن، وعلى الصحيح قيل آية من كل سورة وقيل آية يفصل بها بين السور، ألف لام راء هذه حروف مقطعة. قلنا الحكمة منها أن الله جل وعلا أراد أن يشير إلى هؤلاء الذين يعاندون ويكذبون بالقرآن الكريم أن الكتاب الذي جاءكم وأنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وجاءكم به هذا مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها وتنشئون بها نثركم ونظمكم أي شعركم، وأنتم قد بلغتم الغاية والذروة في براعة الكلام وجزالته وفصاحته وروعته وشدة أثره، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ ما تستطيعون. فهذا الكتاب هو مكون، أو هذا الكتاب إنما كلماته هي من حروف أنتم تنشئون كلامكم بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. وقد تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، فلا يستطيعون ويعجزون عن ذلك. فهذا دليل على أنه كلام الله وهو كتاب من عند الله عز وجل. ولهذا نجد أن هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعدها دائما ذكر الكتاب القرآن الكريم، إلا سورة واحدة تأخر ذكر الكتاب، لكن جاء في تمام سياق الكلام ذكر الكتاب. قال هنا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكر الكتاب هو القرآن الكريم. ومن النكت واللطائف أن السور التي هي مفتتحة بحروف مقطعة كم عددها؟ عدد السور كم؟ 29 سورة. بعدد ماذا؟ بعدد حروف الهجاء، حروف العربية، بعدد حروف الهجاء العربية. إذا حسبت ألف والألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء وقاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء، فيقولون 28. يقولون أيضا 29 حرفا، 29 حرف أو 30. فعدد السور المفتتحة بحروف مقطعة هو بعدد حروف الهجاء، هو بعدد حروف الهجاء. نعم. وبعض أهل العلم يعني أخذ في تفسير هذه الحروف، فمنهم من يجعل كل حرف يدل على اسم من اسماء الله جل وعلا أو على معنى من المعاني. فمما نقل ها هنا قولهم ألف لام راء، أي نقل أن المراد أنا الله أرى، وهذا في الحقيقة ما يوجد عليه دليل، لا يوجد دليل على مثل هذا. وقد توسع في تفصيل هذا وذكر جميع الأقوال التي ذكرت في الحروف المقطعة الإمام محمد طاهر بن عاشور في كتابه النير والمفيد جدا، وهو التحرير والتنوير، وإن كان ساوى فيه في بعض مسائل الاعتقاد على منهج ومذهب الأشاعرة ينتبه لهذا، لكن هو كتاب في التفسير مفيد جدا ونافع. فأشار إلى الأقوال الواردة في هذا، في هذه الحروف المقطعة نحو 21 قولا، وذكرها رحمه الله تعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات القرآن، كتاب القرآن الحكيم هي المحكم المبين، حكيم محكم متقن لا يوجد فيه تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله فلا يوجد فيه الاختلاف لا الكثير ولا القليل. فلفظة كثيرا ماذا؟ جرت مجرد غالب وليست صفة كاشفة وهي مقيدة، وإنما كاشفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، لا كثير ولا قليل. أما التي هي من عند غير الله فالاختلاف فيها كثير. نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب هنا القرآن، قال بعضهم التوراة وقال بعضهم الكتب التي نزلت قبل القرآن، وهذا قول غريب. الصحيح تلك آيات الكتاب أي القرآن الحكيم، وقول الكتاب إشارة إلى أن هذا القرآن سيجمع. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن القرآن إلا في القلوب في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكان محفوظا في قلوب وفي الصدور، ومكتوب بعضه في اللفاف وجريدة النخل وفي العسير وعلى بعض العظام ونحو ذلك. ففي زمن البكر فتح الله عليه وألهامه أن يجمع القرآن الكريم بعدما وقع القتل واستحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة، أشار عمر على أبي بكر بأن يجمع القرآن الكريم، فإن شاء الله حصلوا لذلك وجمع. فقول الكتاب إشارة إلى أن القرآن سيجمع في كتاب هو المصحف. نعم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ها هنا ينكر الله جل وعلا على الذين يتعجبون من إنزال الكتاب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أكان للناس عجبا، قال تعالى منكرا على تعجب الكفار من إرسال المرسلين من البشر وإنزال الكتب، كما ذكر جل وعلا عن القرون التي سبقت في تعجبهم من نزول البشر، قالوا أبشر يهدوننا وقال أيضا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقال كفار قريش أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء الكفار يتعجبون من مجيء الرسول من البشر وإنزال الكتب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ وهذا ذكره وتعجب منه أيضا أقوام الأنبياء من قبل، كقوم نوح وعاد، وقوم عاد أيضا وقوم هود، وأيضا قوم صالح وغيرهم. فأنكروا مجيء الرجل، رجل منهم يعني رسولا من عند الله تبارك وتعالى. أن أنذر الناس، الإنذار والتخويف، وبشر الذين آمنوا. إذن ينذر الذين كفروا، الإنذار للكافر لمن كذب استكبر وعلى وأعرض ونافق وجحد وكفر بأي نوع من أنواع الكفر، سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالقول أو العمل. وأنذر الناس، أن أنذر الناس الإنذار للناس جميعا، فمن آمن يبشر. ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، فينذرون جميع الناس، يخوفونه ويبشرونهم، فيظفر أهل الإيمان بالبشارة بالبشارة، ويصير أهل الكفر أهل الإنذار والتخويف من النار لكفرهم عياذا بالله تعالى. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أن لهم قدم صدق. في تفسير قدم صدق أقوال، فقيل عن ابن عباس يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، أن لهم قدم صدق، قدم من التقدم، أي سبق لهم أنهم من أهل السعادة، وهذا موجود في الذكر الأول. ونقل عن ابن عباس أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي أجرا حسنا بما قدموا، أي أجرا حسنا بما قدم صدق، أي ما قدموه من العمل الصالح يثابون عليه بالأجر الحسن. وقيل أن لهم قدم صدق، أي الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصيام والصدقة والتسبيح ونحو ذلك. وقيل قدم صدق، أي سلف صدق عند ربهم، أي لهم سلف صدق عند ربهم، أي قد تقدمهم من صدق الله جل وعلا فصدقه الله، قد لهم سلف ممن جرى على التصديق بالرسل والإيمان بهم، فلهم الأجر والثواب. فهؤلاء الذين آمنوا ليعلموا أنهم قد سلفهم من هو مثلهم من أهل الإيمان. واختار ابن جرير قول مجاهد أن لهم قدم صدق، أي الأعمال الصالحة التي قدموها، نعم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الذي يدعي الرسالة والنبوة والبعثة، وأنه لا يأتيه كلام الله ووحي الله جل وعلا، رموه بالسحر المبين، أي الظاهر الواضح. وقد رموه بتهم كثيرة، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا غير ذلك. والحق أنه عليه الصلاة والسلام نبي ورسول من عند الله جل وعلا، جاءهم بكلام الله تبارك وتعالى وبوحي الله عز وجل. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أخبر جل وعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، أوجدها وأبدعها، خلقها وأبدعها، وصورها جل وعلا في 6 أيام كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل هي أيامنا هذه أو أيام يوم منها كألف سنة أو أيام الله أعلم بحقيقتها؟ أقوال عند العلماء، أقوال عند العلماء، ولعل الله عز وجل أعلم بحقيقة طول هذه الأيام، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه الأيام المعدودة التي نعرفها، وذكر اليوم الذي هو عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأي هذه الأيام التي هي المرادها هنا؟ أقوال للعلماء. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. العرش هو أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، والله جل وعلا مستو على عرشه، أي أنه عال ومرتفع. والله عز وجل له هاتان الصفتان، صفة العلو وصفة الاستواء. أما صفة العلو فهي صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية، لم يزل جل وعلا عال على خلقه، عال على خلقه. ومن اسمائه العلي، وهو العلي العظيم. ومن اسمائه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وأما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، فقد استوى جل وعلا على عرشه وعلى عليه، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء قبله أو غيره، ثم خلق العرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يكن شيء قبل، وإنما كان الله جل وعلا وحده، ثم خلق مخلوقاته عز وجل. واختلف في أول مخلوق خلقه الله، هل هو العرش؟ وهو قول كثير من أهل العلم، واختاره ورجحه وقواه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أوجه كثيرة، كما في بعض مقالاته وككلامه. وقال بعض العلماء أول مخلوق هو القلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم. في بعض الروايات: أول ما خلق الله القلم. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع. والاستواء صفة من صفات الله عز وجل، بمعنى العلو والارتفاع، بمعنى العلو والارتفاع، ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نفوض معناها كما يقول أهل التفويض، بل نقول معناها العلو والارتفاع كما هو معروف في كلام العرب، وكما جاء بيانه في كلام السلف. ولا نقول بتأويلها كما أولها الأشاعرة فقالوا استولى، وإنما نقول استوى بمعنى على وارتفع. ولا ننكرها كما أنكرها نفاة الصفات المعطلة كالجهمية والمعتزلة